إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، كما أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام، إننا في هذه الأيام من أيام شهر شعبان نستعد لاستقبال شهر عظيم هو شهر رمضان، الذي كان سلف الأمة يستعدون له قبل مجيئه بستة أشهر، وكانوا بعد مروره يحاسبون أنفسهم على ما اقترفوا في شهر رمضان لمدة ستة أشهر، فكان العام كله إما استعداد لرمضان وإما محاسبة على ما حدث في رمضان. فرمضان هو أعظم الشهور، ولذلك وجدنا النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يأتي شهر شعبان وهو شهركم هذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتفي به احتفاء عظيما، حتى إنه كان يصوم فيه حتى يظن أنه لا يفطر، ثم يفطر حتى يظن أنه لن يفطر في هذا الشهر، وهو أكثر الشهور التي صامها الرسول صلى الله عليه وسلم غير رمضان، فلم يصم شهرا كاملا، وهذا أمر ينبغي أن يوضع في الحسبان. الرسول أعبد الناس وأتقى الناس، لم يصم شهرا كاملا في حياته إلا شهر رمضان، فرمضان فقط هو الذي يصام كله، وما يحدث من بعض العامة أو من بعض أنصاف المتفقهة ممن يصومون رجب وشعبان ورمضان فهذا خطأ ومخالف لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فكان من هديه عليه الصلاة والسلام الإكثار من شهر من الصيام في شهر شعبان صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك حينما سئل عن ذلك بين العلة، وهو كون هذا الشهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فيحب الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرفع عمله إلى الله وهو صائم. العمل السنوي يرفع في شهر شعبان كما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم إن في هذا الشهر ليلة، هي ليلة النصف من شعبان، والتي أكثر الناس الكلام فيها، وكما قلنا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا كان يفعل المصطفى في ليلة النصف من شعبان؟ لم يثبت عنه أنه فعل شيئا على الإطلاق. فإذا من يخصص ليلة النصف بصيام أو بقيام مخالف لسائر الشهور أو زائد على ما في سائر الشهور فقد خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أولا. قد يقول قائل ولكننا نعلم أن الأيام 13 14 15 وهي صرة كل شهر عربي، الليالي البيضاء، من السنة أن تصام؟ نقول نعم. إذن يوم 15 من شهر شعبان من السنة صومه؟ نقول ليس، لأنه منتصف شعبان، وإنما لأنه منتصف شهر عربي كسائر الشهور العربية. فمن كان يصوم الثلاثة الأيام فليصم شهر شعبان كذلك. أما من يخصص فليس من السنة، ولا نعلم في ذلك سنة نبوية أو من فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل الأحاديث التي وردت في فضل ليلة النصف من شعبان لم يصحح أهل العلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم القوم لا يشقى جليسهم ولا يشقى الآخذ عنهم. أما ما جاء وصححه بعض أهل العلم ومنهم إمام العصر الشيخ الألباني رحمة الله عليه، هو أن ليلة النصف من شعبان ينزل الله عز وجل فيها إلى سماء الدنيا، ويغفر سبحانه وتعالى لكل موحد إلا المشركين أو المتشاحنين. هذا ما ثبت في بعض الروايات وصححه إمام العصر، أن الفضيلة في ليلة النصف من شعبان أنه يغفر فيها لكل مسلم إلا المشركين أو المتشاحنين، فعليكم أن تتخلصوا من الشحناء بينكم قبل مجيء ليلة النصف من شعبان طبقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أمر آخر من الأمور التي ينبغي أن تبين للمسلمين بخصوص شهر شعبان، ألا وهي قصة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام. حينما كنا نتحدث عن ليلة الإسراء والمعراج ذكرنا أن الله تبارك وتعالى قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وبينا أن النبي عليه الصلاة والسلام انتقل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى وإلى سدرة المنتهى، وفرضت عليه الصلاة في تلك الليلة. ثم نزل إلى بيت المقدس، وبعد نزوله التقى بالأنبياء والمرسلين وأمهم بأمر الله عز وجل، ثم عاد إلى المسجد الحرام. وكان من الممكن أن يصعد الرسول عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام مباشرة إلى السماوات العلى، والمسجد الحرام هو أعظم من المسجد الأقصى، فلماذا كانت النقل من المسجد الحرام إلى بيت المقدس ثم العروج ثم النزول وإمامته للأنبياء والمرسلين في المسجد الأقصى وليس في المسجد الحرام ثم عودته مرة أخرى؟ كل شيء يفعله رب العالمين سبحانه وتعالى لحكم عظيمة. أبنا عن أمر يرتبط بقضية انتقال القبلة، وسنعيده لحضراتكم لبيان الحكمة أو بعض الحكم من قضية تحويل القبلة وانتقالها. المسجد الحرام هو المسجد الأصلي الأول، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، وبناء على ذلك قال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس كل الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهذا البيت هو البيت الأول، والبيت الأول بناه أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم أبو الأنبياء الذين جاءوا من بعده، فما جاء نبي من بعد إبراهيم إلا من ذرية إبراهيم، وبالذات من ذرية ابنه الثاني إسحاق الذي سكن الأرض المقدسة. وقام إبراهيم وإسحاق أو إبراهيم وإسحاق أو إسحاق ويعقوب ببناء بيت المقدس بعد بناء البيت الحرام بأربعين سنة كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستمرت النبوة، انظر، إبراهيم الأصل وله فرعان ولدان، إسماعيل الأكبر من سرية هاجر، وهذا قام ببناء بيت الله الحرام والكعبة المشرفة في مكة، ثم رزقه الله بإسحاق بعد إسماعيل كما هو معلوم في القرآن الكريم، وقام ببناء بيت المقدس في فلسطين. ثم استمرت النبوة من عصر إسحاق مرورا بيعقوب مرورا بالأسباط وعلى رأسهم يوسف عليه السلام، ثم مجيء موسى وهارون ثم داود وسليمان، واستمرت النبوة في البيت الإسرائيلي. إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. استمرت النبوة في هذا الفرع حتى ختمت بمجيء المسيح عليه الصلاة والسلام. كل ذلك ولم يرسل في أبناء إسماعيل نبي واحد. إسماعيل كان نبيا رسولا بحكم القرآن الكريم، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان رسولا نبيا، كان رسولا عليه الصلاة والسلام إلى العرب. ثم بعد ذلك شاء رب العالمين أن يأتي من عقب ومن ذرية إسماعيل نبي آخر الزمان الذي تختتم به النبوة العامة، وسيبعث في تلك المنطقة عند بيت الله الأول، أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. وبناء على ذلك سيدعو العالمين، وليس نبيا لجنس معين ولا لأسرة معينة كما كان أنبياء بني إسرائيل، قد أرسلوا إلى الأسرة التي من ذرية إسحاق عليه السلام، وإنما ستكون رسالته عامة للإنس وللجن للعرب وللعجم، تختتم به النبوة صلى الله عليه وسلم. وشاء الله أمورا. فلما أن أرسل في مكة المكرمة بلدة إسماعيل كان يتجه صلى الله عليه وسلم مأمورا في الاتجاه إلى صلاته إلى البيتين معا، فكان يصلي والكعبة بين يديه ثم بيت المقدس على خط واحد، بيت المقدس أمامه والكعبة بين يديه، فكان يصلي هكذا صلى الله عليه وآله وسلم وأمر بالصلاة. فلما أن هاجر من مكة إلى المدينة لم يستطع صلى الله عليه وسلم أن يتوجه إلى الكعبة، وكان الأمر من الله أن يتوجه إلى بيت المقدس، بيت الأنبياء من بني إسرائيل. ولذلك حدثت حادثة الإسراء والمعراج في مكة قبل انتقاله إلى المدينة، خدوا بالكم من هذا الأمر مهم جدا. ولذلك الرحلة كانت من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى، لأن القبلة ستتحول من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى حينما يذهب إلى المدينة. ثم بعد تسلمه صلى الله عليه وسلم الإمام العظمى على الأنبياء جميعا، ويقدم بأمر الله في محراب الإمام العظمى فيصلي بجميع الأنبياء والمرسلين، حتى إن إبراهيم أباه يصلي خلفه، ونوح خلفه، كل آدم أبو البشر يصلي خلفه. فإذا هنا كان إيذانا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أصبح إماما لجميع العالمين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا صاحب التوراة والشريعة عند بني إسرائيل لما وسعه إلا اتباعي. وحينما ينزل المسيح في آخر الزمان يحكم بالقرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قضية انتقال الرسول عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا فيه رمزية الزمان أنه ستتحول القبلة إلى بيت المقدس حينما يذهب إلى المدينة، ولكنها لن تستمر طويلا وإنما لفترة محدودة، ثم يعود الأمر مرة أخرى إلى المسجد الحرام ويتجه إليه. وهذا هو السر في كون الرسول كان ينتظر الإذن من الله وينتظر الأمر. وفي هذا يقول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. بعض الناس ظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن راضيا عن قبلة بيت المقدس، فكان يدعو ربه: اللهم وجهني إلى قبلة أبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا خطأ، لأن الرسول لا يرضي إلا ما يرضي ربه. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرضي إلا ما يرضي ربه، وطالما أن الله قال لا أتجه إلى بيت المقدس فهذا في رضا لله، فالرسول عليه الصلاة والسلام سينفذ أمر الله. ولكنه كان يعلمه، وكان قد وعده، وكان قد فهم صلى الله عليه وسلم من رحلة الإسراء أن العودة ستكون مرة أخرى إلى البيت الحرام، فكان يستشرفه وكان ينتظره أن يأتيه جبريل في يوم من الأيام بتوجيهه إلى بيت الله الحرام ومكة. ولذلك كان ينتظر، فكان يقلب وجهه في السماء لربه. ولذلك يقول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. إذن لماذا كانت الانتقال؟ لبيان أن الرسول عليه الصلاة والسلام ابن إسماعيل سيتوجه إلى قبلة بيت المقدس، قبلة الأنبياء. معنى ذلك أنه يسير على خطى الأنبياء، ليس بدعا من المرسلين، وإنما هو كسائر المرسلين والأنبياء، كما قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فلسنا كأمة مسلمة لله تعالى نكفر بأحد من المرسلين وإنما كما قال الله إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أما هذه الأمة فتؤمن بجميع المرسلين لا نفرق بين أحد من رسله، وهذا كان سببا أو كانت من ضمن الحكم المنبثة في أمر الله عز وجل للرسول عليه الصلاة والسلام أن يتجه إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك يؤمر بالعودة مرة أخرى إلى بيت الله الحرام. وحينما حدث ذلك، ويقول أبو سعيد الخدري وغيره وحديث البراء بن عازب كما في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 16 شهرا أو 17 شهرا، وهذه اللفظة هي التي جعلت المؤرخين يقولون 16 شهر ولا 17 شهر. إذن هل وقع تحويل القبلة في رجب أم في شعبان؟ لأنك لما تعد من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام في ربيع الأول تعد 16 شهر، إذن قد وقع تحويل القبلة في شهر رجب من العام الثاني. أما إذا كان على الرواية الأخرى 17 شهرا هيكون في شهر شعبان، في منتصف شعبان 13-14 منه، أي ليلة من ليالي بعد 10 أيام مضت من شهر شعبان. وبناء على ذلك كان الخلاف عند المؤرخين متى وقعت ليلة النصف من شعبان، ولو متى وقع تحويل القبلة. ولذلك لو كانت عبادة أو هناك عبادات مرتبطة بها لحقق الصحابة الموعد تماما كما حققوا المواعيد الموجودة في العبادة أو التي يحدث فيها عبادات كموسم الحج مثلا أو صلاة الفطر أو شهر رمضان وما شاكل ذلك. الله تبارك وتعالى يعلم سبحانه أنه إذا أمر رسوله عليه الصلاة والسلام بالتوجه إلى بيت الله الحرام سيحدث فتن عظيمة، وهذه الفتن قد تؤدي بالبعض إلى ماذا؟ إلى الارتداد عن الإسلام مرة أخرى، وكان ذلك مرادا ومقصودا وله حكمته. من أجل ماذا؟ تمييز الصف المسلم الذين يدخلون في الإسلام هكذا تعاطفا وحماسا، هؤلاء لا يضيفون للإسلام شيئا. الإسلام لا يريد الحماس ولا يريد العاطفة ولا يريد الكسرة الكاسرة التي تجمع الخبيث مع الطيب، وإنما يريد التمييز ويريد الصادقين ويريد المستيقنين سبحانه وتعالى. ولذلك قالها قبل أن تحدث، قال سيقول السفهاء، واسمع سيقول السين للاستقبال، لم يكونوا قد قالوا بعد، قال سيقول السفهاء من الناس. والسفهاء هم الجهال، الإنسان الجاهل الخفيف قليل الحلم قليل العلم، هذا إنسان تجده مذبذب. سيقول السفهاء، ولذلك قال في الآيات التي سبقتها قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. السفهاء هم الذين يتركون ملة إبراهيم الحنيفية. فقال سيقول السفهاء من هؤلاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب. المشركون قالوا محمد ترك قبل محمد عاد إلى قبلتنا، عن قريب سيعود إلى ملتنا. أهل الكتاب قالوا لقد ترك قبلة الأنبياء، فكيف يكون على ملة الأنبياء من بني إسرائيل؟ المنافقون قالوا محمد لا يثبت على قبلة وإنما هو متذبذب. كل هؤلاء عناهم الله بقوله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وضعوا في اعتباركم أن هذه الآيات ليست وحدها التي تحدثت عن تحويل القبلة، موضوع تحويل القبلة نظرا لخطورته وعظمته بدأ الخطاب أو الكلام عنه من قول الله تبارك وتعالى ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. واستمرت الآيات تتحدث عن أهل الكتاب، ثم جاء الربع الذي تحدث عن بناء الكعبة المشرفة، وهو الذي بدأ بقوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. استمر الحديث عن بناء الكعبة والكلام عن مخالفة أهل الكتاب لملة إبراهيم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. واستمرت المناظرات والمخاطبات بين القرآن وبين أهل الكتاب، ثم جاء سيقول السفهاء، ربع كامل بيتحدث عن هذا. ثم إن الصفا والمروة تكملة لبناء الكعبة المشرفة، ثم تأتي الآية التي في سورة سورة البقرة، والتي تعد هذه الآية فهرست لما سيأتي بعد ذلك إلى خاتمة السورة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ليست القضية قضية توجه للمشرق أو توجه للمغرب، فهذه الأمور تكون بأمر الله عز وجل، لكن البر الإيمان بالله والأصول التي أمرنا بالإيمان بها والإتيان بأركان الإسلام والإتيان بمكارم الأخلاق، كل هذا البناء العظيم من البر. ليس البر أن تولوا وجهكم قبل المشرق والمغرب، البر ليس في أن تتوجه إلى قبلة كذا أو قبلة كذا، وإنما البر أن تنفذ أمر الله وهو الإسلام والاستسلام لله تعالى. فقال سبحانه وأمرنا لنسلم لرب العالمين. أما الآيات التي اختصت بالحكمة من تحويل القبلة فقال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب. طالما أن كل الجهات ملك لله، فإذا وجهك الله إلى المشرق قلت سمعنا وأطعنا، إذا وجهك للمغرب قل سمعنا وأطعنا، فأنت عبد لله عز وجل، وليس في أي جهة من الجهات صفة ذاتية تقتضي أن يتوجه إليها الإنسان، وإنما التوجه لا يكون إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. فقال قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والصراط المستقيم أن تأتمر بأمر الله وأن تنتهي عن ما نهاك الله عز وجل عنه في الوقت الذي حدده الله سبحانه، أن تأتي بالأمر في الوقت على الصفة في الوقت الذي أمر على الصفة التي أمر بها سبحانه، وكذلك أن تنتهي عما نهاك الله عز وجل عنه. فقد ينهاك عن شيء في وقت ويأمرك به في وقت آخر، كما أن الإنسان يجوز له أن يأكل ويشرب من الطعام والشراب الحلال، ولكن في الصيام لا يجوز لك أن تأكل ولا أن تشرب الماء الزلال، يحرم عليك في نهار رمضان أن تأكل الحلال أو أن تشرب الماء أو أن تجامع زوجتك الحلال، لأن الله سبحانه وتعالى أمرك ونهاك. فقال سبحانه قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول الله تبارك وتعالى قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ثم قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والأمة الوسط هي الخيار، الأمة الخيرة، والوسط يكون بعيدا عن الطرفين، فكلا طرفي الأمور مذموم، فإما الجفاء وإما الغلو، والإسلام الحق والصراط المستقيم بين الغلو وبين الجفاء. الإنسان المجافي الذي يترك ما أمر به، والذي يغالي، وقصد الأمور هو الذي أمرنا به، فكانت الأمة الخيرة. وإذا حاولنا أن ننظر في أصول الأمة وفي شرائعها وفي أركان دينها وفي أحكامها وفي عقائدها، فإننا سنجدها وسطا في كل شيء. فقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. لماذا؟ لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الأمة رضي الله عز وجل لها أن تكون شاهدة على سائر الأمم، لدرجة أن نوحا حينما يأتي يوم القيامة ويقول: يا رب لقد دعوت أمتي وفعلت وفعلت وكفروا بي، فحينما يقولون: ما فعل وما أرسل إلينا؟ فيقول: من يشهد لك يا نوح؟ فيقول: أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة تشهد على سائر الأمم. ولذلك كان إجماع هذه الأمة معصوما، الإجماع في هذه الأمة معصوم، لا تجتمع على ضلالة، لأنها لو أجمعت على ضلالة ما جاز لها أن تكون شاهدة بحق. وكذلك جعل، وهذه الآية مما استدل بها علماؤنا على حجية الإجماع، فقال سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم يقول: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلى بيت المقدس إلا لنعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب، وإلا فإن الله عز وجل يعلم كل شيء، رب العالمين يعلم، يعلم علما أزليا، لكن إلا لنعلم يعني نعلم علما بعد أن يحدث الأمر. فإذا حدث الأمر وحدث ما يعلم الله أنه سيحدث، حينئذ يترتب الثواب والعقاب. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. إذن قضية تحويل القبلة كانت للتصفية، وكانت من أجل ماذا؟ إبراز الذين دخلوا في الإسلام نفاقا. إلا لنعلم المتذبذبين، لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ثم يقول: وإن كانت لكبيرة. تحويل القبلة كان أمر كبير جدا، ولذلك انظروا إلى كم الآيات في سورة البقرة، لم تأتي آية واحدة، لأنه كان لتمييز الصفوف. فيقول سبحانه: إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة، أمر كبير جدا، إلا على الذين هدى الله. ولذلك وجدنا الذين هدى الله ماذا حدث لهم؟ الرسول حينما أعلمهم بنزول الآيات وصلى بهم في مسجده صلى الله عليه وسلم، ما علم أهل قباء، أهل قباء طبعا المسافة بالنسبة لك الآن أنت في السيارة قليلة جدا، لكن أيامهم كانوا يسيرون على أقدامهم أو يركبون الحمار أو الجمل، فكانوا يعلمون بعد فترة، فعلموا بعد فترة، كانوا يصلون الفجر ويتجهون إلى بيت المقدس، فجاءهم آت وقال لهم: لقد نزل قرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل فيه: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فما انتظروا، انظر إلى الذين يتبعون ما أنزل الله، فما انتظروا، انظر إلى الإيمان. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فدار الإمام، خدوا بالكم مش الإمام اتدور للعكس، لأن القبلة عكس، فما تدورش كده فيصبح الإمام في آخر الصف وآخر صف يبقى أول صف، لا، ده ماشي لغاية ما اتجه بقى هو في القبلة الأخرى، وأصبح الصف الأخير الصف الأول، والصف الأول هو الصف الأخير، لكن الإمام دار واتجه حتى يصبح في مقدمة الصفوف، حتى ينفذ أمر الله، ولم ينتظر، ما قالش أما أخلص من الصلاة دي نبقى نشوف الموضوع، لا، انظر إلى فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين استجابوا لله وللرسول. استجابة هو ده المقصود من الأحكام الشرعية. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. ثم يقول وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما حكم الذين بدأ اليهود يتكلمون؟ طيب إن كان محمد قد اتجه بكم إلى قبلة الأولى إلى بيت الله الحرام، فإن كانت القبلة الأولى حقا فقد انتقل إلى باطل، وإن كانت الأولى باطلا فقد كان على باطل، فما شأن من مات على القبلة الأولى؟ فنزل قول الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم صلاتكم السابقة، لأنكم صليتم مؤتمرين بأمر الله، مؤمنين بما أمركم الله عز وجل به. فقال وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ثم قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر. وهنا تظهر كرامة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، كما قال الله ولسوف يعطيك ربك فترضى، فأرضاه الله سبحانه وتعالى. فقال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. وانظر إلى دقة الآية، لأنك لو كنت في المسجد الحرام مأمور أن تتجه للكعبة، عين الكعبة مش للمسجد، لا، لكنك لو كنت في المدينة أو في مصر ستتجه للمسجد جهة، ولذلك قد شطر المسجد الحرام، لأنك لو كلفت بالتوجه للعين هذا صعب جدا، بل ربما كان تكليفا بالمحال. من يستطيع أن يدري أن أين عين الكعبة وهو في مصر أو في أمريكا أو في سيبيريا أو في كذا أو كذا؟ فبين الله تبارك وتعالى وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطرة، يعني جهة المسجد الحرام شطرة. وبين القرآن الكريم موقف أهل الكتاب وأفاض سبحانه وتعالى في الرد على شبهاتهم، والمجال لا يتسع للكلام عن ذلك، فذلك مجاله دروس التفسير. وإنما الغرض من ذلك بيان الحكمة من ذلك أو بعض الحكم من التحويل. أما وقوع هذا في أي الليالي فهذا لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه كما رأيتم العلماء قد اختلفوا في قضية 16 شهرا أو 17 شهرا ولم يحدد، لأنه لو كان في تحديدها عبادة معينة معلومة معروفة لاحتفى بها العلماء ولا نقلوها لنا. دائما سلف الأمة كانوا يحتفون بتحديد المواعيد التي تترتب عليها عبادة، ولذلك مثلا شهر رمضان معروف بدايته ونهايته وارتباطه بظهور الهلال من أول الشهر إلى نهايته حتى ليلة القدر، نظرا لأن ليلة القدر هذه الليلة خير من ألف شهر فيها عبادات. هذه الليلة التي ننتظرها من كل عام جعلها رب العالمين تتنقل في العشر الأواخر في الأوطار. حدد الصحابة وبينوا عليكم بتحري هذه الليلة في الليالي الوتر، ولذلك في اعتكاف في العشرة الأخيرة. عيد الفطر له صلاة وله زكاة، زكاة فطر حددت بمواعيدها بمواقيتها. الحج أشهر معلومات. أما الأشياء التي لم يحتفي بها السلف بتحديد مواعيدها لأنها لم تكن فيها عبادات، وذلك يقول الاحتفال بليلة الإسراء، الاحتفال بكذا، هذا كلام يعني يفعل ولكن لا سند له من كتاب ربنا ولا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وإنما نحن نذكر إخواننا العاملين بالسنة، نسأله سبحانه أن يحيينا على السنة وأن يميتنا عليها. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر،